هذا في الجملة على الإجمال، ولكن تنزيل هذا الحكم على الأعيان هذا دونه خرط القتاد، لأن كثيرا من الرواة الذين وصفوا ببدعة واحتمل أئمة روايتهم إنما وقعوا في تلك البدع عن اجتهاد، فلا يجوز أن نقول عن راو احتج به وأخرج له في دواوين السنة وأثنى الأئمة عليه ولكنه وصف ببدعة القدر مثلا، لا يجوز أن نقول عنه إنه فاسق كقتادة رحمه الله تعالى. نعم نقول إن البدعة مفسقة، ولكن تنزيلها على معين هذا لا يجوز إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولم تستوفى الشروط في حق قتادة رحمه الله لأنه كان مجتهدا، وإلا لو استبان له الحق لسلك طريقه. إذن هذان الأمران وهما الفسق والبدعة هما أهم ما يؤثر على عدالة الراوي. أما بالنسبة للضبط فإنه يقصد به أن يكون الراوي مستحضرا لحديثه في حال الاحتياج إليه، لكن هذا الاستحضار إما أن يكون عن طريق الصدر وإما أن يكون عن طريق الكتاب، فالحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، وكل منهما له ميزة. فحفظ الصدر يشرف به المرء ويذكر له ذلك ويعد في مناقبه، وربما أشير إليه بالبنان، وربما ذكرت حكايات عن حفظه، ربما وصل الأمر بهذه الحكايات إلى حد المبالغة مثل ما ذكروه عن حفظ البخاري رحمه الله تعالى، فربما جاءت بعض الحكايات التي لا تصح ولا تثبت وفيها مبالغة، ولا يعني هذا أنه ليس بحافظ، بل هو حافظ وفوق الحافظ والمتقن، ولكن ينبغي أن توضع النقاط على الحروف وأن لا يستدل بما لم يثبت على أمر لسنا في حاجة إليه، فلسنا في حاجة إلى إقامة الدليل على حفظ البخاري لشهرته بذلك، لكن ما لم يصح من تلك الحكايات نرفضه، وبالذات إذا كان فيه ما يخالف المعقول. أما بالنسبة لضبط الكتاب فإن هذا الضبط هو الذي يفضله كثير من المحدثين، لأنهم يعنون بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من أهدافهم حفظ مكانة الأئمة كمكانة. نعم مكانة الأئمة يحتاج إليها في باب الجرح والتعديل ونحو ذلك، أو لمعرفة إمامتهم إذا كانوا ممن يقتدى بهم، ولكل مقام مقال، ولكن ما يتعلق بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد في هذه الحال من النظر إلى هذا الموضوع من هذه الحيثية، فهذا هو المطلب الأساس وهو سلامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قورن حفظ الصدر بحفظ الكتاب وجد أن حفظ الكتاب أثبت، ولهذا كان يفضله عدد من الأئمة، وإذا أثنوا على راو وصفوه بأنه صاحب كتاب، مثل ما قالوا عن غندر إذا اختلف الناس في على شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، وهذا إذا كان المحدث صائنا لكتابه محافظا عليه فإنه يعرف له هذا، ويكون هذا الكتاب هو الذي يحتكم إليه. وهكذا كل محدث صاحب كتاب نجد أن هناك ثناء عليه إذا كان يحدث من كتابه، وعرف أنه إن حدث حدث من كتابه، وإذا حدث من الصدر فإن ذلك يعرف منه، ولعلي أشير إلى هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. والإخوة يشيرون إلى أن الحلقة الأولى قد انتهت، فنتوقف عند هذا ونبتدئ إن شاء الله تعالى بعد قليل. الإخوة يريدون تقسيم البرنامج إلى حلقات. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فبالنسبة لما سلف الكلام عليه في موضوع الحفظ، نقول إن الحفاظ على درجات، فمنهم من بلغ من الحفظ والإتقان الدرجة العليا، وهؤلاء هم الذين يشار إليهم بعبارات فيها إطراء ومدح لحفظهم وتثبتهم، مثل فلان لا يسأل عنه، فلان كأنه مصحف، فلان ثقة ثقة ثقة ثقة، ويرددون هذه العبارة، فلان ثقة متقن ثبت. فكلما تواردت العبارات التي تدل على تثبته جعلته بالمرتبة الأولى من مراتب الحفاظ المتقنين. ومنهم من هو ثقة ولكن لم يبلغ مبلغ الذي قبله، وهذا ممن يشار إليه بقولهم فلان ثقة أو فلان متقن أو فلان ثبت، يعني يفرد بلفظ من هذه الألفاظ التي تدل على الثقة والتثبت. ومنهم من هو دون هذا، وهو الذي يشار إليه بقولهم فلان صدوق أو فلان لا بأس به أو نحو هذه العبارات التي تدل على أنه دون المرتبة السابقة. فأصحاب هذه المراتب الثلاث يحتج بحديثهم، ولكن على درجات. فأصحاب المرتبة الأولى هم الذين يكون حديثهم إذا توفر هذا الكلام في جميع طبقات السند يكون حديثهم من أصح الأسانيد، أو يكون إسنادهم من أصح الأسانيد، فهذا يبلغ الدرجة العليا. وهذا الذي يحرص عليه أصحاب الصحيح، أو يحرصون على جعله، هو الحديث المختار بالدرجة الأولى، ولا يغفلون عن الذي يليه. فالثقة أيضا حديثه صحيح، ولكن لو وجد تعارض بين رواية الأول والثاني رجحت رواية الأول لمزيد الحفظ والتثبت. أما الثالث وهو الذي يقال عنه صدوق لا بأس به ونحو ذلك، فهذا هو الذي يكون بأدنى درجات الصحة، وهو الذي يعبر عنه بعضهم بأن حديثه حديث حسن. فهؤلاء كلهم محتج بحديثهم. إذن هذه هي أحد أقسام أصحاب هذه المراتب، لأنه في الحقيقة إذا نظرنا لمراتب الجرح والتعديل فإننا نجد أن الأئمة اجتهدوا في تقسيم الرواة على مراتب. فابن أبي حاتم جعلهم على أربع مراتب من مراتب التعديل، وعلى أربع مراتب من مراتب الجرح. وجاء بعده بعض الأئمة كابن دقيق العيد والذهبي والحافظ العراقي، فزادوا مرتبة خامسة. جاء بعدهم الحافظ بن حجر وتلميذه السخاوي ثم السيوطي، فزادوا مرتبة سادسة. لكن إذا نظرنا لهذه المراتب فإننا يمكن أن نجملها كلها، يعني إذا نظرنا للمراتب التي عند الحافظ بن حجر ومن بعده نجد أنها صارت 12 مرتبة، 6 للتعديل و6 للجرح، ولكن نستطيع أن نجمل كل هذه المراتب في 3، وهم من يحتج به، وهم الذين فيهم الأصناف الثلاثة الذين قلت، ومن لا يحتج به ولكن يكتب حديثه ويعتبر به، فلا يحتج به على الانفراد ولكن يمكن أن يتقوى بالمتابعات والشواهد، وهذا الذي يقال عنه يكتب حديثه ولكن يكتب ولا يحتج به. والصنف الثالث هم الذين لا يكتب حديثهم، فهؤلاء هم الساقطون، وهم على مراتب، أعلاهم من قيل فيه فلان ركن الكذب، فلان دجال ونحو ذلك مما يدل على المبالغة في الكذب، ثم من قيل عنه فلان كذاب وضاع وقد يختلفون في حكمه، فمنهم من قد يقول عنه إنه متروك ولا يصفه بالكذب، ثم يلي هذا من قيل عنه متروك منكر الحديث ضعيف جدا ونحو هذه الأوصاف التي تدل على شدة الضعف. فالرواة لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، إما محتج به أو غير محتج به ولكن يكتب حديثه للاعتبار، أو من لا يكتب حديثه فضلا عن أن يحتج به. نجد أن من الأمور التي لابد من التعريج عليها في موضوع الجرح والتعديل ما يتعلق بمسألة الجهالة، والجهالة تعني خلو ذلك الراوي من الجرح والتعديل، فتجهل حاله، لا يدرى هل هو ثقة أو غير ثقة. ولكن بعد النظر في موضوع الجهالة وجدنا أن موضوع الجهالة موضوع طويل الذيل، فمنه ما يتعلق بجهالة العين ومنه ما يتعلق بجهالة الحال. وجهالة العين فيها أيضا كلام طويل، لكن أعلاها وأشدها رواية المبهم، مثل ما لو قال أحدهم حدثت عن فلان، طيب من الذي حدثك؟ غير معروف العين. أو حدثني شيخ، أو حدثني رجل ونحو ذلك، فهذا يقال عنه إنه راوي مبهم لم تتحقق عينه. ولكن ربما كان هناك راوي سمي ومع ذلك يوصف بأنه مجهول العين، فمن هذا القبيل من يسمى ولكن لم يصح الإسناد إليه، كأن يكون الراوي عن الذي ذكره ضعيفا، فإذا كان هذا الراوي ضعيفا فما استفدنا شيئا، لم نتحقق من وجود عين هذا الراوي في الوجود. هناك من يعبر عنه المحدثون بأنه مجهول العين في مسألة فيها كلام طويل، وهي ما إذا انفرد عن الراوي شيخ يحدث عنه ولم يروي عنه غيره، وهذا ما يعرف بالوحدان، وهم الذين لا يروي عنهم إلا واحد، فهذا الذي لا يروي عنه إلا واحد عني الأئمة به، صنف فيه مسلم بن الحجاج كتاب الوحدان، وبعض الأئمة جعلوا له قسما في كتبهم يفردون هذا الذي لم يروي عنه إلا واحد، وما ذاك إلا لأنهم يرون أن هذا الراوي ما دام أنه لم يروي عنه إلا راو واحد فإن هذا الراوي الواحد لا نستطيع أن نثبت به عين هذا الراوي وإن كان سماه. فجهالة العين عندهم لا تعني إنكار وجود هذا الراوي في الوجود، ولكنها درجة يعنون بها من اشتدت جهالته فلم يقبلوا روايته لأنه لم تتوفر عندهم الصفة التي يحتاجونها في إثبات رواية هذا الراوي، فهم يشترطون فيه أن يزول عنه وصف الجهالة برواية اثنين فصاعدا. لكن بعض الأئمة حكموا على بعض الرواة الذين لم يروي عنهم إلا واحد بالمعرفة، ومنهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب، فإنه لم يروي عنه إلا ابنه سعيد، ومع ذلك ما قالوا إن هذا ليس بصحابي لأنه لم يروي عنه إلا واحد، بل أثبتوا حديثه وخرج حديثه في صحيحين لأنه هو الراوي لقصة وفاة أبي طالب. إذن هناك استثناءات حتى في غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهناك بعض الرواة الذين لم يروي عنهم إلا واحد ومع ذلك يكونون ثقات وثقهم بعض الأئمة. ولو خضنا غمار هذا الموضوع موضوع الجهالة لطال بنا الأمر وما يعني استطعنا أن نبرح موضعنا. وعلى كل حال فهناك بعض الرسائل الجامعية التي أعدت في هذا الموضوع، بعضها رسائل دكتوراه في موضوع الجهالة فقط، وبعضها مطبوع. يعني والله نسيت المؤلف، لكن هناك رسالة مطبوعة في دار العاصمة بعنوان الجهالة، أفاض فيها المؤلف جزاه الله خيرا وأطال وأسهب في معالجة إشكالية هذا الموضوع. ومن نظر في أقوال الأئمة التي جاءت في موضوع الجهالة فعلا يجد أن هناك حيرة تستدعي تدخل أهل الاختصاص لإزالة هذه الحيرة، مثل ما فعل ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل، فهو من أجود من تكلم في هذا الموضوع وأنا أنصح بالرجوع إليه. ولكن على كل حال الخلاصة أن هناك جهالة عين مسلم بها مثل المبهم، وهناك جهالة عين أيضا مسلم بها مثل ما إذا كان الإسناد إلى الراوي ضعيفا فإن الإسناد إليه لا يثبت. وأما جهالة العين الثالثة وهي ما يتعلق برواية الراوي الواحد عن ذلك الراوي فإن هذه فيها مناقشات، ولا أقول إنها مرفوضة، لا، بعضها فعلا يكون الراوي بها مجهولا، ولكن هناك بعض الاستثناءات لمثل هذه القضية. النوع الثاني من الجهالة هو جهالة الحال، وهذا الذي يهمنا أكثر في موضوع الجرح والتعديل. فالراوي إذا جهلت حاله بمعنى أنه لا يعرف بعدالة ولا جرح فإن هذا يمكن أن يعبر عنه بأنه مجهول عند بعض الأئمة ويقصدون به جهالة الحال ولا يقصدون جهالة العين. بعض الأئمة لا يفرق أصلا بين جهالة العين وجهالة الحال، بل يطلق الجهالة على كلتا الحالتين كأبي حاتم الرازي وغيره. وربما شوش علينا إذا صاحب ذلك بعض الأوصاف مثل أن يقول مجهول وحديثه ضعيف، أو مجهول وحديثه صحيح، مجهول وحديثه حسن. هذه تحتاج إلى النظر في حال كل حديث يطلق عليه هذا الوصف. مثلا قد يكون هذا الراوي روى حديثا صحيحا، الحديث معروف بأنه صحيح من جهة أخرى، وقد روى هو هذا الحديث الصحيح، فبعض الأئمة يحكمون عليه بالحكم المناسب له، هو مجهول ولكن حديثه الذي رواه صحيح، أو هو مجهول والحديث الذي رواه ضعيف، يعني لم يروى إلا من طريق ضعيف، أو ربما حكموا على الحديث بأنه غير مقبول لأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة. فالمجهول في الحقيقة الأمر ضعيف الحديث، لا لأنه وجد فيه جرح، ولكن التحق بمراتب الجرح لأنه خلى من العدالة، وما دام أنه خلى من العدالة فإننا لا يمكن أن نثبت حديث الراوي الذي ليس بعدل، فحديثه يكون ضعيفا، ولا يشترط أن يكون هذا الراوي قد جرح بشيء من الأمور التي يجرح بها. طيب، عندنا من الأمور المهمة في هذا الموضوع بعض الرواة الذين تقبل روايتهم في حال دون حال، فربما كان مرة صحيح الحديث وربما كان مرة ضعيف الحديث، يعني كأننا قسمناه إلى قسمين، فهو ثقة ضعيف، هذا يندرج تحته عدة أصناف، أولها المختلطون، والمختلط هو الراوي الذي كان على صحة من عقله وسلامة ثم عرضت له آفة أفسدت عليه عقله، إما بسبب كبر السن أو بسبب مرض أو بسبب حادث كسقوط عن دابة مثلا أو غير ذلك، فيفسد عقله، فإذا فسد العقل بمعنى أنه لم يعد ممن يركن إليه أو يوثق بروايته، فهذا يقال عنه إنه هو الراوي المختلط، فهذا يؤخذ صحيح حديثه وهو الحديث الذي رواه عنه القدماء من أصحابه، فهؤلاء إذا لم يحدثوا عنه بعد الاختلاط فإن حديثهم عنه يكون صحيحا، أما من حدث عنه على الحالين مثل ما لو جئنا لعطاء بن السائب مثلا، فرواية شعبة وسفيان الثوري عنه صحيحة لأنهما رويا عنه قبل الاختلاط ولم يرويا عنه بعد الاختلاط، فعطاء بن السائب في إسناد شعبة والثوري ثقة صحيح الحديث، لكن إذا جئنا لبعض الرواة الذين رووا عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط كيزيد بن هارون مثلا ونحوه، فإن هؤلاء روايتهم عنه ضعيفة، فكأن عطاء بن السائب الذي في رواية يزيد بن هارون وغيره ضعيف ليس بعطاء بن السائب الذي في رواية شعبه الثوري، وربما كان هناك من روى عنه في الحالين كأبي عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري، روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فهذا هو الذي أفسد حديثه، لو أنه كف عنه بعد الاختلاط لكان حديثه عنه صحيحا، ولكن لما استمر في الأخذ عنه ضعف حديثه بذلك، لأننا لا نستطيع أن نميز إلا إذا توبع، مثل ما لو وجدنا الحديث الذي يرويه شعبة والثوري قد رواه أبو عوانة، فنعرف أن هذا من قديم حديث عطاء بن السائب. ومنهم من يكون ملتبسا أمره كحماد بن سلمة، فمنهم من يقول إنه روى عن عطاء بن السائب في الحالين كليهما، ومنهم من يقول لا، بل إنه ما أخذ عنه إلا قبل الاختلاط. فالأئمة مختلفون في هذا، وإذا لم يترجح لطالب العلم أو للباحث شيء في هذا فإنه لا بد من أخذ الحيطة. فيقول الحيطة تقتضي التوقف عن رواية حماد بن سلمة حتى يستبين أمرها، فلا نحتج برواية من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب لم يتابع عليها حماد بن سلمة من قبل بعض قدماء أصحاب عطاء بن السائب. يلتحق بالاختلاط موضوع العمى واحتراق الكتب ونحو ذلك مما جعله العلماء ملتحقا به. فبعضهم يكون صاحب كتاب ثم يقدر الله جل وعلا عليه بآفة كف البصر، فإذا كف بصره فإن بعضهم يحدث من حفظه لأنه لا يستطيع أن يقرأ من الكتاب، وليس كل أحد عنده دائما يقرأ له من كتابه، فبعضهم يرى أنه حافظ لبعض الأحاديث فيحدث ببعض هذه الأحاديث فيقع في الأوهام، فيقولون إنه وقع في هذه الأوهام بسبب الاختلاط. أين الاختلاط؟ عقله صحيح، بمعنى أنك لو حادثته لوجدته سليم العقل. هم يقولون إن العمى نوع من الاختلاط، كذلك أيضا احتراق الكتب. من كان معتمدا على كتابه ثم فقد هذا الكتاب بسبب مثلا احتراق هذا الكتاب، أو ربما عرضت له آفة غير الاحتراق، مثل ما لو أكلته الأرضة أو أغرقته المياه أو سرق الكتاب أو غير ذلك، فإن هذا أيضا يلتحق بالمختلطين إذا كان يحدث من حفظه فتقع منه الأوهام، مثل ما تعرفونه عن عبد الله بن لهيعة والكلام فيه مشهور. يمكن أن يلتبس هذا بموضوع يعرف بالتلقين. التلقين هو التفهيم، ولكن التلقين عند المحدثين له شأن آخر. فالتلقين ربما كان من باب التذكير، مثل ما لو أن الواحد منا سئل هل تعرف فلانا؟ قال لا. قالوا فلان الذي قابلته في المكان الفلاني وقال لك كيت كيت، قال نعم تذكرته. هذا لا يدخل في التلقين، هذا تذكير. فإذا وقع هذا لبعض المحدثين باب تذكيره مثلا بالحديث ونحو ذلك، فإن هذا لا يعد من التلقين الذي يؤخذ عليه، ولكن التلقين الذي يؤخذ على المحدث أولا بالدرجة الأولى إذا لقن أحاديث ليست من روايته، كان يقال حدثك فلان بكذا وكذا وكذا فيقول نعم وهو لم يحدث به. وفي كثير من الأحيان يصنع هذا المحدثون امتحانا لذلك الشيخ، إذا أرادوا أن يعرفوا هل هو ثقة أو غير ثقة جاءوا يمتحنونه بهذه الصفة، فإذا وجدوه يقبل التلقين سقط حديثه وتكلموا فيه. وربما كان التلقين أحيانا من باب الإدخال على الشيوخ، مثل ما يصنعه بعض الوضاعين أو بعض الحسدة، بعضهم قد يكون حاسدا لذلك الشيخ ويريد أن يفسد حديثه، فتجده يدخل عليه بعض الأحاديث. ولكن المحدثون أيضا يفرقون بين التلقين والإدخال على الشيوخ، فالإدخال على الشيوخ في الكثير من الأحيان يكون عن طريق الكتاب، مثل ما لو أدخل في كتابه ما ليس منه. وأما التلقين فيكون في الغالب مشافهة، كما أنهما يفترقان في أن التلقين يكون بعلم الملقن، يعني يقال له كذا كذا هو عالم الآن، لكن بالنسبة للإدخال على الشيوخ يكون بغير علم، يدس في كتابه ما ليس منه، مثل سفيان بن وكيع حينما ألحق وراقه في كتابه أحاديث أسقط بها حديث سفيان بن وكيع، وهكذا. ربما كان هناك بعض التلقين الذي يغتفره المحدثون وإن كان يعاب به الراوي، وهذا إذا كان الراوي في الأصل ثقة ولكنه لقن أشياء فتلقنها ولكنها ليست بكثيرة، فيذكر هذا في ترجمته من باب أداء الأمانة، ولكن قد يغتفر له ذلك. والمسألة فيها تفصيل أكثر من هذا، ومثل هذا الموضوع أيضا يستحق دراسات، والظاهر أنه أعدت في بعض الدراسات. من الرواة الذين يمكن أن تقبل روايتهم في حال دون حال، بعض الرواة الذين يضعفون في بعض شيوخهم، يعني يكون هذا الراوي إذا روى عن شيخ معين تكون روايته عنه ضعيفة، وأما روايته عن باقي شيوخه فإنها صحيحة، مثل جرير بن حازم رحمه الله في روايته عن قتادة فإن روايته عن قتادة ضعيفة، وجرير بن حازم ثقة. كذلك أيضا مثل حماد بن سلمة، فحماد بن سلمة فيه كلام طويل، لكن لعل خلاصته أنه يمكن أن تقسم رواية حماد بن سلمة بحسب شيوخه، فإنه إن روى عن بعض الشيوخ فروايته عنهم صحيحة، مثل رواية عن ثابت البناني، لأنه كان ربيب ثابت البناني، يعني هو ابن زوجته، يعني أم حماد بن سلمة تزوجها ثابت البناني بعد أب حماد بن سلمة، فعاش في كنف ثابت البناني فصار له به اختصاص، فصار أثبت الناس في ثابت البناني. لكن إذا روى عن غير ثابت بدأ الكلام في روايته، ولهذا نجد أن البخاري لم يحتج بحماد بن سلمة مطلقا، وهو يعرف أنه ثبت في ثابت، ولكن البخاري عاب على حماد بن سلمة أمرا آخر وهو جمع الشيوخ، وهذا أيضا فيه تفصيل، وخلاصته أنه إذا كان الراوي إذا جمع الشيوخ لا يجمع إلا الثقات والروايات الصحيحة فإنه لا بأس بذلك، مثل ما حصل من الزهري حينما جمع روايات حديث الإفك في سياق واحد، لأنه أخذ هذا الحديث عن سادات التابعين، عن مثل سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأمثالهم يروونه عن عائشة، قال دخل حديث بعضهم في بعض، وكلهم ثقات وكلهم سمعوا من عائشة، فلا إشكال في هذه الحال. لكن متى يكون الإشكال؟ يكون الإشكال فيما لو كان بعض هؤلاء الشيوخ ضعيفا أو كان لم يسمع، فهنا يختلط علينا الأمر، لا ندري هل هذا اللفظ الذي أتيت به من لفظ فلان أو لفظ فلان أو لفظ فلان، فنشك في ثبوت ذلك اللفظ. فلعل حماد بن سلمة كان صنع هذا ولم يكثر منه، فالبخاري عاب عليه ذلك فترك حديثه، أما مسلم بن الحجاج فإنه اجتهد واحتج بحماد بن سلمة إذا روى عن ثابت، فهو يروي عنه في الأصول، لكن إذا روى عن غير ثابت أخرج له في المتابعات والشواهد، مثل روايته عن حميد الطويل أو غيره، فإنه يخرج له في المتابعات والشواهد. وهؤلاء الذين ضعفوا في الرواة الذين ضعفوا في بعض شيوخهم أيضا أخذت فيهم رسائل لكثرتهم، ولأنهم يحتاجون إلى مناقشات، وأنا يعني أعطيكم فقط مجرد إشارات لأنها مما يحتاجه طالب العلم في معرفة أبواب الجرح والتعديل. هناك من هو مشتبه بهذا ولكن بدائرة أوسع، فهناك بعض الثقات الذين إذا رووا عن أهل بلد صار حديثهم صحيحا، وإذا رووا عن أهل بلد آخر صار حديثهم ضعيفا، مثل إسماعيل بن عياش. إن روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين لأنه شامي فروايته عنهم صحيحة، وإن روى عن الحجازيين من أهل مكة والمدينة فإن روايته عنهم ضعيفة. فهؤلاء أيضا من الرواة الذين يعني يكون بعض حديثهم محتجا به وبعض حديثهم غير محتج به، أو تقبل روايتهم في حال دون حال. هناك من هو عكس إسماعيل بن عياش، مثل زهير بن محمد الخراساني. فزهير بن محمد إن روى عنه، وليس هو الذي روى عن، إن روى عنه الشاميون فحديثهم عنه ضعيف، وإن روى عنه العراقيون فحديثهم عنه صحيح. فهذا عكس إسماعيل بن عياش. ومن المهم جدا لطالب العلم أن يعرف مثل هذه الأمور حتى يستطيع أن يضع السيف في نصابه، حتى يستطيع أن يتعامل مع قواعد الأئمة تعاملا صحيحا. ويشبه زهير بن محمد معمر بن راشد، فمعمر بن راشد رحمه الله من الثقات الأثبات والمعروفين بالرواية عن الزهري، ولكنه إذا روى عن أهل العراق فروايته عنه متكلم فيها، وهكذا إذا روى عنه العراقيون لأنه لم يكن معه كتاب لما كان في العراق. فإذا روى العراقيون عن معمر بن راشد فروايتهم عنه متكلم فيها، وكذلك إذا روى هو عن العراقيين. أما إذا روى عن معمر بن راشد الحجازيون وأهل اليمن فروايتهم عنه صحيحة. من الرواة الذين احتمل الأئمة أحاديثهم في حال ولم يحتملها في حال، من إذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، وإذا حدث من غير كتابه وقع الوهم في حديثه. وهؤلاء رواة كثر الذين يكونون أصحاب كتب ويعتريهم ما يعتريهم، مثل ما أشرت إليه في مسألة العمى أو احتراق الكتب. فالعمى حصل لعبد الرزاق ابن همام الصنعاني، لكن إذا جئنا لبعض الأئمة الذين أخذوا عنه في حال الصحة، مثل الإمام أحمد، مثل يحيى بن معين، فهؤلاء حديثهم عنه صحيح. وأما الذين أخذوا عنه بعد أن كف بصره وربما وقعت الأوهام في روايته، فإن حديثهم عنه يحتاج إلى غربلة، لا نقول ضعيفا ولكن يحتاج إلى غربلة. ومنهم إسحاق بن إبراهيم الدبري راوي المصنف، مصنف عبد الرزاق الذي بين أيدينا هو من رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري، فرواية إسحاق بن إبراهيم الأصل فيها الصحة إن شاء الله تعالى، ولكن إذا وجدت بعض الأوهام أو بعض الخلل في هذه الرواية فتحملها على ما ذكرناه من رواية إسحاق عن عبد الرزاق بعد أن حصل لعبد الرزاق ذلك العمى، لأن إسحاق بن إبراهيم هو من آخر من تلقى عن عبد الرزاق، بل أخذ عن عبد الرزاق وهو صغير، يعني أعني أن إسحاق الدبري كان صغير السن. من هؤلاء الأئمة أبو بكر بن عياش كان صاحب كتاب وهو صحيح الكتاب ولكن متكلم في حفظه، ومع الكلام في حفظه نجد البخاري أخرج له في الصحيح محتجا به، فكيف يخرج له البخاري وقد تكلم فيه بعض الأئمة؟ الجواب أن البخاري عارف وناقد وبصير، فلا يتصور أن يأخذ عن أبي بكر بن عياش إلا ما كان حدث به من كتابه لأنه صحيح الكتاب. هناك إبراهيم بن سعد الزهري، هذا أيضا من الثقات الأثبات ولكنه صاحب كتاب، فإذا حدث من كتابه فإنه صحيح الحديث، وأما إذا حدث من حفظه فإنه قد يخطئ، ولهذا تكلم فيه الإمام أحمد من هذه الحيثية، يعني قال كلاما معناه أنه إن حدث من حفظه فإنه يخطئ وكتابه صحيح. هناك بعض الذين عرفوا بأنهم أصحاب كتب، وهناك بعض الكلام في حفظهم لكن عرف عنهم أنهم لا يحدثون إلا من الكتاب، مثل جرير بن عبد الحميد ومثل أبي عبيدة الحداد واسمه عبد واحد بن واصل، فهذان لا يحدثان إلا من كتاب، حتى وإن كان هناك بعض الكلام في حفظهم لكن عرف عنهم أنهم لم يحدثوا إلا من كتاب، فحديثهم منضبط. من الأمور المهمة لطالب العلم في مبحث الجرح والتعديل أن يعرف من يعتد بقوله في الجرح والتعديل ومن لا يعتد بقوله، فليس كل من تصدى للجرح والتعديل قبل قوله، ولهذا نجد أن هناك أئمة اشتهروا بهذا حتى صنف فيهم مصنفات، فعندنا الحافظ بن عدي رحمه الله قدم لكتابه الكامل بمقدمة ذكر فيها الصحابة وكبار الأئمة، ومقصده بذلك أن هؤلاء هم الذين يصار إليهم في الجرح والتعديل، هم الذين يؤخذ عنهم القول في الجرح والتعديل. والذهبي رحمه الله ألف رسالة في هذا، ورسالة مطبوعة بعنوان ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. هؤلاء الذين يعتد بهم في الجرح والتعديل نجد أنهم على أقسام، فمنهم أئمة تصدوا لهذا الشأن، تصدوا للكلام في الرواة جرحا وتعديلا، يعني مثل ما نقول تخصصوا في هذا وبرعوا فيه، وهؤلاء أئمة كثر مثل الإمام أحمد علي بن المديني ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي وأمثالهم، هؤلاء كلامهم في الرواة كثير، و هناك أئمة تكلموا في كثير من الرواة ولكنهم ليسوا كسابقيهم، وهؤلاء مثل الإمام مالك وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، هؤلاء تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا ولكنهم لم يتصدوا لهذا الشأن مثل تصدي أولئك الأئمة. وإن كان شعبة بن الحجاج هو أول من تكلم في الرواة جرحا وتعديلا في العراق، وهو الذي فتق رحم هذا العلم، ولكن كلامه في الرواة ليس مثل كلام أولئك الأئمة من حيث الكثرة، وإلا من حيث الاعتداد به فهو معتد به. ولكن لو جمعنا الرواة الذين تكلم فيهم شعبة والرواة الذين تكلم فيهم يحيى بن معين لوجدنا البون شاسعا بين عدد هؤلاء وعدد هؤلاء، فهذا هو مقصدي من هذا الكلام من حيث الكثرة. ويليهم طائفة من أهل العلم تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا ولكنهم تكلموا بقلة، تكلموا أحيانا مثل سفيان بن عيينة والإمام الشافعي والطبراني وأمثال هؤلاء الأئمة، فإن كلامهم في الرواة قليل ولكنهم ممن يعتد بقولهم في الجرح والتعديل. هؤلاء الأئمة الذين يعتد بقولهم يقابلهم أناس لا يعتد بقولهم، وقد تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا، وبعض هؤلاء الذين تكلموا متكلم فيهم مثل سليمان بن داود الشادكوني، مثل أبي العباس بن عقدة، ومثل محمد بن يونس الكديمي، ومثل أبي الفتح الأزدي وهلم جرا. فهؤلاء إذا تكلموا في الراوي ولم نجد في هذا الراوي كلاما لغيره فإن هذا الراوي يكون ضعيفا بناء على كلامهم، لكن لا نأخذ بهم في حال التوثيق وإنما نأخذ بهم في حال الجرح. لماذا؟ لأنه سواء أخذنا بكلامهم أو لم نأخذ به فحديث ذلك الراوي ضعيف. فلو قلنا هؤلاء لا نعتد بكلامهم نتركهم، نقول الأمر سيان فحديث هذا الراوي ضعيف، لأنه إن لم يكن ضعيفا بناء على كلامهم فإنه سيكون مجهولا، فالحديث ضعيف على أي حال. فهؤلاء لا يعتد بكلامهم. هناك في بعض كتب الرجال نجد أقوالا لأناس آخرين، فبعضهم ربما يكون معروفا ولكنه ليس بالمشهور بالتصدي للكلام في الرواة بهذه الصفة، مثل مطين عبد الله بن سليمان الحضرمي، فهو لم يتصدى للكلام في الرواة جرحا وتعديلا ولكن وجد له كلام، وجد له كلام في محمد بن عثمان بن أبي شيبة، سأعرج على هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فمثل هذا إذا كان إماما ومعروفا بإمامته فإنه يمكن أن يكون تكلم بعلم فيعتد بقوله في هذه الحال. لكن إن كان إنسانا ليس بهذه المثابة في الإمامة وإنما مجرد راوي، أو ربما لا نعرف عنه شيئا، نفس الذي تكلم لا نعرف عنه شيئا، فإن الاعتداد بقوله قد يكون محل نظر، خاصة إذا كان لا يعرف عنه شيء، يعني لا ندري هل هو ثقة أو غير ثقة، فإن مثل هذا لا يعتد بقوله، فلا يعتد إلا بقول الثقات. لكن ربما كان ثقة لكنه لا يعرف بالكلام في الرواة جرحا وتعديلا، فهذا في الأعم الأغلب أنه يستفاد من كلامه، لكن إذا خولف فإنه ينظر إلى تلك المخالفة وفق بعض الأمور التي سأشير إليها إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يتسع الوقت لذلك. أعود على الأئمة الذين يعتد بقولهم في الجرح والتعديل. هؤلاء الأئمة على ثلاثة أقسام، فمنهم متشددون، ومنهم متوسطون، ومنهم متساهلون. لابد لطالب العلم أن يعرف مقامات هؤلاء الأئمة، لأنه سيدخل في معترك من الأقوال المتلاطمة في بعض الرواة. وأستطيع أن أقول لكم إن أكثر الرواة مختلف فيهم، أكثر الرواة مختلف فيهم، لكن ذلك الاختلاف قد يقل وقد يكثر حجمه. فتجد الراوي يعدله بعض الأئمة أو يوثقه بعض الأئمة ويجرحه أئمة آخرون، فأنت الآن أمام بحر، ماذا تصنع في هذه الحال؟ هناك بعض الأمور التي تعينك في هذا، وسأعرض إن شاء الله تعالى لها، لكن من أهمها معرفة مقامات هؤلاء الأئمة من حيث التشدد والتوسط والتساهل. فإذا كان هناك راوي وثقه إمام وتوسط فيه إمام وجرحه إمام، ووجدت الإمام الذي وثق من المتساهلين، والإمام من المعتدلين، والإمام الذي جرح من المتشددين، صارت المسألة واضحة. الآن نأخذ بقول من؟ بقول المتوسط، لأنه جاء وسطا بين ذاك الطرف والطرف الآخر، فالمتساهل لا يستغرب عليه أن يوثق، والمتشدد لا يستغرب عليه أن يشدد فيجرح، أما المتوسط فهو الذي يعتد به، خاصة ما دمنا عرفنا أنه توسط في قوله، مثل أن يقول لا بأس به أو صدوق، بينما المتساهل قال فلان ثقة ثقة مثلا، والمتشدد قال فلان صدوق لا يحتج به، يعني أنه صادق في لهجته ولكنه ضعفه من جهة حفظه. عرفنا أن هذا جاء من باب تشدده، وذاك جاء من باب تساهله، وأخذنا بقول الوسط. من الأئمة الذين عرفوا بأنهم متشددون يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، ولكن فيه أيضا قبلهم يحيى بن سعيد القطان، فهذا أيضا يضم إلى هذا الصنف، لكن أكثر من اشتهر بهذا يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. وهناك من يمكن أن يلتحق بهؤلاء من زاوية ويفترق عنهم من زاوية أخرى، وهو ابن حبان. فابن حبان في باب الجرح متشدد، وفي باب التعديل متساهل جدا. فابن حبان إذا جرح الراوي فلك معه موقف تضعه في صفوف المتشددين، وإذا عدل الراوي فضعه في قمة المتساهلين. قد يقول إنسان هذا تناقض، نقول نعم هذا تناقض موجود عند ابن حبان، ولكنه في الحقيقة مبني على أمر منهجي سلكه ابن حبان وهو مجتهد رحمه الله تعالى. يحيى بن معين هو ممن قيل عنه إنه متشدد، ولكننا نجده في بعض الأحيان أيضا يتساهل، فقد يوثق بعض الرواة المجاهيل، وبعض الرواة الذين لو مشت روايتهم لترتب عليها إشكالات. فالكلام الذي نقوله كلام أغلبي، ولكل قاعدة استثناءات، فلا نجعل هذا مضطردا نحكم به دائما. فلو جاءنا ابن معين ووثق راويا روى حديثا منكرا مثل حديث لا مهدي إلا عيسى، نعم يحيى بن معين وثق أحد الرواة لهذا الحديث وهو علة الحديث، فلم يعتد الأئمة بتوثيق يحيى بن معين في هذه الحالة، ولم يقولوا يحيى متشدد ولا يتصور أن يوثق إلا من هو ثقة، بل لم يعتدوا بكلامه. وأنتم تجدون في كتاب تقريب التهذيب في بعض الأحيان حكم الحافظ بن حجر يقول في الراوي وثقه يحيى بن معين. طيب لماذا لم تقل أنت يا بن حجر ثقة؟ لأن بن حجر لا يريد أن يتحمل تبعات ذلك الراوي، تورع عن هذا فأحال على يحيى بن معين، قال وثقه يحيى بن معين وهكذا. فأقول لكل قاعدة استثناءات، يعني لا تأخذ هذا الكلام بإطلاقه. حتى أبو حاتم الرازي وهو من أشهر من عرف بأنه متشدد قد يأتينا في بعض الرواة ويصنف على أنه تساهل فيهم، لكن في الحقيقة أن منهجه منهج المتشددين، ولكن ربما كان هناك بعض الرواة الذين له فيهم اجتهاد ويحكم عليهم بذلك الحكم. وهكذا يحيى بن سعيد القطان الغالب على أحواله أنه يصنف من المتشددين، ولهذا يقول علي بن المديني إنه لا يترك حديث الراوي حتى يجتمع على تركه هذان الإمامان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي إذا اجتمع. أما لو جرحه يحيى القطان وكتب عنه عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني لا يترك حديث الراوي. إذن هو لم يأخذ بجرح يحيى القطان لأنه يراه متشددا في هذه الحال وهل مجرى. من الأئمة الذين عرفوا بالتوسط الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وأمثال هؤلاء الأئمة، هؤلاء عرفوا بأنهم، وعلي بن المديني عرفوا بأنهم متوسطون. فهؤلاء إذا وثقوا الراوي ففي الغالب أنك تجد أن أحكامهم منسجمة. ومن الأئمة الذين عرفوا بأنهم متساهلون الترمذي والحاكم صاحب المستدرك والبيهقي بالإضافة لابن حبان الذي ذكرت بالإضافة للعجلي، والعجلي أحسن حالا من ابن حبان، ولكن هو أيضا مصنف على أنه من المتساهلين في التوثيق. هناك بعض الأمور المهمة أيضا في مبحث الجرح والتعديل، ولكن الآن الساعة 7:30 والإخوة طلبوا مني التوقف في هذا الوقت، فنختم الدرس الثاني بقولنا نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس الثالث.